بدأ الخلق قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة بينكم في الحياة الدنيا القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقد بدأت السورة بذكر سنة كونية هي طبيعة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا تتبدل ولا تتغير وهي سنة الابتلاء. قال سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فها هو نوح عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بقومه الذين كفروا. وكان نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض لما ظهر عبادة الأوثان في قومه وانتشرت، فمكث يدعوهم إلى الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: ألف سنة إلا خمسين عاما. مكث هذه المدة الطويلة يدعوهم إلى الله تعالى، يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذي ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى، وكل ذلك بصبر وحلم عليه الصلاة والسلام. وما ترك من وسيلة إلا ودعاهم إلى الله تعالى، سواء في الليل أو نهار، سرا أو جهرا، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى طيلة هذه المدة. تأمل، ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث نوح وهو لأربعين سنة ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، وعاش بعد الطوفان ستين عاما حتى كثر الناس وفشوا. وهذا هو الظاهر الأقرب كما رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى. فلك أن تتأمل، لك أن تتخيل هذه المدة الطويلة 950 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل، ورأى منهم ما رأى، وجد منهم ما وجد، من إعراض وصرف وتكبر، بل وكانوا يتواصون فيما بينهم بالكفر، حتى أن نوح عليه السلام شكى إلى ربه عز وجل فقال: إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. يضل عبادك، أي أنهم سعوا في الأرض بالكفر والضلال وتواصوا بذلك فيما بينهم، بل ومن ولد له كان يربونه على الكفر أيضا ولا يجد إلا فاجرا كفارا. فعندئذ دعا عليه نوح عليه السلام قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فاستجاب الله عز وجل له دعاءه وانتصر الله سبحانه وتعالى له من قوم الذين كفروا. وقد لاقى منه نوح ما لاقى، لك أن تتأمل يمكث فيهم 1,050 عاما، فأي أذى لحقه وأي ابتلاء هذا الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام، لكنه صبر. وما دعا عليه إلا بعد أن يأس منه، حتى أن بعض أهل العلم يذكر أن الذنب الذي يعتذر منه نوح عليه السلام يوم القيامة هو أنه تعجل الدعاء على قومه. ولكل نبي دعوة مستجابة دعاها على قومه، إذ لم يلي صلى الله عليه وسلم فإنه أخرها إلى يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. فلما دعا عليهم استجاب الله عز وجل له، وأمره الله سبحانه وتعالى بسنة سفينة، وأمره أن يأخذ فيها من كل زوجين اثنين، وأن يركب فيها هو والذين آمنوا معه. وأعلمه الله عز وجل بعلامة، وهي وفار التنور. طين التنور ينابيع الأرض، يعني تفور المياه من الأرض. وطين التنور الفرن، يعني إذا نبع الماء من موضع التنانير أفران في الأرض. فعندئذ أمره الله عز وجل أن يركب السفينة ومن معه، وغرقت الأرض بمن عليها. واستجاب الله عز وجل دعاء نوح عليه السلام، لذلك قال سبحانه فأخذهم الطوفان. فهذا هو الطوفان، غرقت الأرض. وهم ظالمون، يعني ظالمون لأنفسهم، فما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فأنجيناه، هذه هي العاقبة، العاقبة الحسنى دائما لعباد الله المتقين، والعاقبة للمتقين. فإذا نزل بلاء عام فإن الله عز وجل ينجي عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا بأمره سبحانه، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهؤلاء ينجيهم الله سبحانه وتعالى، وهذه سنته عز وجل. فأنجيناه وأصحاب السفينة، يعني من ركبوا معها من عباد الله المؤمنين. وجعلناها آية للعالمين، أي جعلنا السفينة آية للعالمين. إما السفينة هنا نوعها أو عينها، فالسفينة عينها آية للعالمين. بقيت هذه السفينة على جبل الجودي آية وعلامة للعالمين. قال قتادة رحمه الله إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي. انظر آلاف السنين بقيت هذه السفينة على جبل الجودي بالعراق، آلاف السنين إلا للنوح إلى أول الإسلام بقيت كذلك ورآها الناس. وسبحان الله آية للعالمين، آية عبرة، عظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذا هذه عقوبة الله لمن كفر بالله تعالى وعاده، وهذه سنته عز وجل في الأمم المكذبين. هذا بالنسبة لعين السفينة أو نوعها، نوعها يعني نوع السفينة. فانظر إلى هذه السفن بالمئات بل بالآلاف تمخر عباد الماء وتقطع المساحات والمسافات الشاسعة الطويلة وتحمل أثقالكم وتحمل الناس من هنا إلى هنا. أي هذا نوع كما قال سبحانه وتعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، الفلك الممتلئ المشحون بأنواع المخلوقات، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وخلقنا لهم من مثله يعني مثل هذا الفلك، والفلك اسم للسفينة ويطلق على المفرد والمثنى والجمع. وآية لهم أن حملنا ذريتهم يقولك في الفلك المشحون يعني نوح من آمن معه، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون يعني مثل هذه السفينة. إذا هذا إيه؟ هذا نوع، هذا نوع، وهذه آية سبحان الله. فانظر إلى هذه السفن التي تسير في البحار كالأعلام ويسيرها الله عز وجل سبحانه. أو حكى القرطبي رحمه الله تعالى أن جعلناها الضمير يعود على النجاة، يعني نجاة ما نجاة وكيفية النجاة آية. نعم إنها آية، كيفية من نجا إنها آية. حتى أن نوحا عليه السلام كان يصنع السفينة في أرض صحراء، وكان هذا بتعليم جبريل عليه السلام، ويمر به القوم يستهزئون ويسخرون منه. هذا إنه يبني سفينة في صحراء، السفينة تجري في ماذا؟ تجري في ماء. هذا يبني سفينة في صحراء، فأين ستجري هذه السفينة؟ فكانوا يسخرون منه. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما يسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب مخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. آية، يبقى إذن النجاة آية. وكذا أيضا ابن جرير رحمه الله الطبري في تفسيره جعل الضمير يعود على العقوبة، يعود على العقوبة. يبقى إذن الضمير إما يعود على السفينة، وإما يعود على النجاة، وإما يعود على العقوبة. فكل من هذه الثلاثة آية فعلا، آية للعالمين. إذن سنة الابتلاء سنة ماضية، يبتلي الله عز وجل الناس بعضهم ببعض. فأهل الإيمان مبتلون بأهل الكفر والطغيان، والدعاة إلى الله عز وجل مبتلون أيضا بأهل العصيان ومن يصد عن سبيل الله. فكل مبتلى بالآخر، كل مبتلى بالآخر، صراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم ذكر الله عز وجل قصة إبراهيم عليه السلام، أيضا هذه تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وتصوير له. وإبراهيم منصوب إما على تقدير الفعل أنجينا إبراهيم، أو على الفعل أرسلنا، يبقى ولقد أرسلنا نوحا ولقد أرسلنا إبراهيم إذ قال لقومه، أو مفعول به لفعل محذوف مقدر تقديره واذكر. واذكر إبراهيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله وحده وذروا عبادة الأصنام، واتقوه يعني اتقوا غضبه وسخطه بتوحيده وفعل طاعته وترك الشرك به، ذلكم خير لكم. وهنا ضمير الجمع للتفخيم، فعلا معرفة الله، عبادة الله، توحيد الله، طاعته سبحانه وتعالى، هذا أمر عظيم، أمر فيه تفخيم عظيم، إذ به السعادة في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم تعلمون ذلك فإنه فعلا الخير، كل الخير. وهذا من أسلوب التفضيل الذي هو من طرف واحد. يعني مثلا عندما أقول محمد خير من أحمد، لأن في طرفين مفضل ومقدر عليه، هناك أسلوب تفضيل بيبقى من طرف واحد، لأن ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فلا يمكن أبدا أن يكون الشرك لله في خير، إنما الخير هنا في توحيد الله سبحانه وتعالى، الخير كله. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. قال مجاهد رحمه الله: تخلقون تنحتون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، الوثن أعم من الصنم. الصنم هو ما كان على صورة إنسان، الوثن ما كان على صورة طير أو حجر أو شجر أو غير ذلك، أما الصنم فيكون على صورة إنسان. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني تعبدونها من دون الله وأنتم تنحتونها بأيديكم، ثم تختلقون الكذب وتقولون هذه آلهة، وتخلقون إفكا. إفك شد الكذب، وفي ادعائهم أن هذه آلهة تعبد من دون الله. فقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم: إنما هذا حصر، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وهذه الأوثان لا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن تملكه لنفسها، ولا يمكن أبدا أن تملك لكم رزقا. هذا أعظم رد، أعظم رد، لأن ما من إنسان إلا ويريد رزقا، ما من إنسان إلا ويريد رزقا، يسعى في الدنيا من أجل الرزق، والناس مشغولون على حب المال. فلو قلت له: هذا الصنم الذي تعبده، هذا الإله الباطل الذي تعبده، هل يرزقك؟ هل يطعمك؟ هل يسقيك؟ هل يعطيك مالا؟ هل وهل وهل؟ هذا أعظم أعظم سؤال يرد به على هؤلاء. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق. هذا اسلوب حصر بتقديم الظرف، فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل سبحانه فابتغوا الرزق عند الله، وإنما قال فابتغوا عند الله الرزق، أي عنده وحده سبحانه وتعالى، فاطلبوه منه وحده سبحانه وتعالى، واسترزقوه يرزقكم سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الرزاق الذي يرزق كل ذي قوت قوته، ثم يصرف فيه أعظم تصريف سبحانه وتعالى، وهو الرزاق الرزق العام لجميع المخلوقات. وهناك رزق خاص يخص به عباده وأولياءه، ورزق الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وحده واشكروا له يعني اشكروا رزقه وإنعامه عليكم إليه ترجعون أي إليه وحده. فالمآب والمرجع والمصير إلى الله سبحانه، ويسأل عباده عما قدموا في الدنيا إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، فسنة جارية، سنة جارية أنه لا بد من الابتلاء. فالله تعالى يرسل خير البشر المستفوهم من عباده وهم الرسل والأنبياء، يرسلهم إلى أقوامهم وهم يعرفون سيرتهم وأدبهم وأخلاقهم، ومع ذلك كذبوا هذه سنة جارية. فالرسل يأتون إلى قومهم يدعونهم إلى الله تعالى فيكذبون، هذا لابد منه كما ذكرنا، هذا أمر مفروض منه عند الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، أنه لابد وأن يعلم أنه إن دعا إلى الله تعالى أنه سيوجد من يكذب، ويوجد من يضطهد، ويوجد من يشوه صورته، هذا لابد أن يكون مفروغا منه. وبالتالي يعد للأمر عدته فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، يعني قبل أمم من أجيال، يعني هود عليه السلام وصالح وشعيب كانوا قبل إبراهيم عليه السلام، فهناك أمم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلما كذبوا رسلهم ماذا حل بهم؟ حل بهم العقاب والنكال، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذا أسلوب قص وحصر، أسلوب الاستثناء النفي وإن، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هذا الذي كلفه الله به أن يبلغ بلاغا مبينا واضحا للناس. ثم هداية التوفيق وأخذ القلوب إلى الله عز وجل، هذه بيد الله وحده لا شريك له سبحانه. ثم يقول لهم، وهذا من كلام إبراهيم على الظاهر، وهذا هو الظاهر من السياق، رجحه ابن كثير رحمه الله وهذا هو الظاهر فعلا، خلافا لمن قال هذا من قول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. ومما يقوي هذا الظاهر أنه من كلام إبراهيم عليه السلام أنه في قراءة حمزة والكسائي: أولم تروا كيف يبدئ الله الخلق، أولم تروا، فهذا يقوي أنه من كلام إبراهيم عليه السلام من معظه وإرشاده ودعوته بقومه. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. الرؤية هنا أي رؤية عين، أولم يروا، وهذا هذا استفهام، وفيه أن العبد لابد أن يرى بعينيه آيات الله التي تزيد في إيمانه. ولذلك أرشدنا الله عز وجل إلى ذلك في غير ما آيه: أفلم ينظروا، أولم ينظروا. فهذا كله من الله سبحانه وتعالى إرشاد إلى النظر والاعتبار ليزداد العبد إيمانا. ألم يروا كيف يبدئ الله الخلق سبحانه وتعالى، وهذا موجود أمام أعيننا جميعا. فالذي بدأ الخلق قادر على أن يعيده، بل الإعادة أسهل وهو أهون عليه أسهل من البلاد، فهذا نحن نرى بعيننا ذلك. كما ذكرنا إذا تزوج العبد فإنه بعد فترة من الفترات يجد زوجته حاملا، ثم طول بعد 9 أشهر يخرج إلى الدنيا مولود جديد له سمع وبصر وشكل مليح، كل هذا تراه أمام عينيك. وكذا أيضا ترى الميت أحب الناس إليك يموت بين يديك وأنت تدفنه بيديك، وإن اطلعت بعد أشهر في القبر وجدته رمادا. فهذا نراه أمام عيوننا كثيرا، وفي أنواع الحيوانات وفي أنواع الطيور الإعادة أسهل ثم يعيدون. إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، بقدرته هين سبحانه ويسير ذلك. ثم يرشد عباده ثم يعظهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يسيروا في الأرض معتبرين وأن ينظروا في الآفاق. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. فانظروا كيف بدأ الخلق، أي بدأ الخلق سبحان الله بالتدريج كما ترون من أنواع الحمل في البطون، من أنواع البيوض للطيور وغيرها. فانظروا في انظروا وتأملوا، انظروا في خلق السماوات، انظروا في خلق الأرض، انظروا في خلق الجبال، في أنواع الحيوانات والطيور وغيرها. انظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة سبحانه وتعالى، يعني يوم القيامة. وهذه الآية تشمل قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. نعم، أنه الحق، إنه الحق. وما يزال سبحانه يظهر لعباده آياته في كل شيء حتى يعلم الناس أنه الحق المعبود بحقه سبحانه وتعالى. يعذب إن الله على كل شيء قدير. كل لفظ استغراق، هو قدير يقتدر على كل شيء. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. الحكم الجزائي إليه وحده سبحانه وتعالى، الثواب والعقاب بيده وحده له وحده. وهو عز وجل مالك الملك، الإله الحق سبحانه وتعالى، الرب المعبود مالك كل شيء، وما سواه مخلوق مربوب له سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم. لخلقه خلقه سبحانه وتعالى تصرف فيهم بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لله المثل الأعلى، لو جاء رجل بمال وجعل هذا الرجل يوزع ماله يمينا وشمالا، بل لو أحرق ماله، بل لو رماه في البحر، وجاء رجل وقال له ماذا تفعل؟ إن هذا سفه، ماذا تفعل؟ قل هذا مال أنا حر تصرف فيه كيف أشاء، أعطيه يمينا شمالا أحرقه، هذا مال. ولا يعيب الناس عليه، يقولون الناس يقولون نعم حق هذا مال وحر في ماله يتصرف كيف يتصرف، يقولون ذلك مع أن الصحيح أنه ليس حرا، هو عبد في مال الله تعالى، وملكه عليه ملك مجازي، وسيحاسب عن هذا على هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لكن نحن نقول لأن الإنسان لو قال ذلك فهو ملك يتصرف فيه كيف يشاء. لو أن بل لو قلنا رجل عنده قطعة أرض وبناها قصر وجاء رجل وقال له لو بنيتها عمارة، لو جاء آخر وقال لو فعلت كذا كلها أرضي وأنا أتصرف فيها بما أشاء وأبني فيها ما أريد فهي ملكي. فالله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، وهذا في حق الله من باب أولاء، فهو المالك سبحانه وتعالى وهو الحكيم في أقواله وأفعاله وفي أقداره وتشريعاته سبحانه وتعالى، فهو عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومع ذلك سبحانه وتعالى يعذب من يشاء عدلا ويرحم من يشاء فضلا، يعذب من يشاء بالعدل ويرحم من يشاء بالفضل، وإليه تقلبون يعني ترجعون. فنرجع والمآل إلى الله سبحانه وتعالى، فالمرجع والمآل إلى الله سبحانه وتعالى وحده، يعني هتروح فيه وإليه تقلب، هتروح فيه مش حد يفر من ربنا تلقيه، وإليه وحده تقديم الجار والجار للتخصيص، وإليه وحده المرجع والمآل وإليه تقلب. لذلك ربنا بعدها آية اللي عرفه وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، تروحوا فين؟ هتفروا فين؟ هتهربوا فين؟ مش حتى غير ربنا ولا هيك ولا هيك. لذلك من خاف شيئا فر منه إلا الله تعالى، من خافه فر إليه، ففروا إلى الله. فالفرار إلى الله سبحانه وتعالى، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. أهل الأرض لا يعجزين، لا يعجزون الله، لا يسبقون، لا يفوتون، لا يهربون منه، لا يشذون، لا تشذ منه شاذة سبحانه وتعالى، بل أحصى كل شيء عددا وكلهم آتيه يوم القيامة عبدا سبحانه وتعالى. وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما لكم من دون الله ولي أي تتولونه، تحبونه وتتبعونه، ولا نصير يعني نصير من دون الله، ولننقذكم من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه في جملة اعتراضية تحذيرا لكفار قريش والذين كفروا بآيات الله ولقائه يوم القيامة، أولئك يئسوا من رحمتي، أولئك يئسوا من رحمتي، الإياس من رحمة الله. هذا من أعظم المحاذير، إن الإنسان ييأس من رحمة ربنا، وده نوعان: إياس الكافرين الذين تركوا كل سبب يقربهم من الله عز وجل ويكون سببا في رحمته، هؤلاء تركوا كل سبب من ذلك، فهؤلاء يأسوا من رحمة الله ليس لهم فيها نصير. وهناك يأس إياس العاصين الذين أسرفوا على أنفسهم في الذنوب فتقع في قلوبهم الوحشة بينهم وبين الله تعالى، فيظنون أن الله لن يغفر لهم ولن يرحمهم، فيقعون في اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي بأنواع الذنوب والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، هذا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من أعظم عقوبات المعاصي هذه الوحشة، من أعظم عقوبات المعاصي الإنسان لا أبدا أبدا لا يستهين بمعصية، وإنما ينظر إلى عظم من عصى ويعلم أن هذا الذنب له عقوبات مدمرة خاصة العقوبات القلبية، إنه يقع في قلبه وحشة فيما بينه وبين الله تعالى، فتصل به هذه الوحشة إلى اليأس، نعوذ بالله من رحمة الله تعالى، فيستمر في الذنوب واستمر في مواقعتها إلى أن تهلك عياذا بالله تعالى. أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، أي مؤلم. انظر بعد هذه الموعظة الطويلة التي وعظ بها إبراهيم عليه السلام قومه بأي شيء يردون علينا، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، عانهم وكابروا ودفعوا الحق بالباطل، فما كان لهم جواب لهذه الموعظة البليغة إلا أن استخدموا سلطانهم وأجاهوا الحجة بالقوة والبطش. وهذا دائما لمديدا المتكبرين، أنه ليس أنه حجة يواجه بها الحق، إنما يواجه الحق بالبطش. فعندئذ هم لهم سلطان، قالوا اقتلوه أو حرقوه، اقتلوه أو حرقوه، فاستقر أمرهم على تحريقه، اقتلوه أو حرقوه بالنار. فذكر المفسرون أنهم جمعوا حطبا عظيما، وأضرموا نارا وصلت إلى عنان السماء، وأتوا بإبراهيم عليه السلام فوضعوه في كفة من جنيق، من جنيق هو تضرب، توضع فيه حجارة ويضرب بها الأسفل حصون الأسوار، فألقوه وقد أوثقوه وألقوه في هذه النار. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، فلما ألقي في النار وهو في الهواء قال له جبريل ألك حاجة؟ قال أما لك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. وفي النار، هذه النار عظيمة، فقال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت هذه آية عظيمة نجى الله بها نبيه ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام، فأنجاه الله من النار، بل ومكث فيها أياما وما حرقت منه النار إلا وثاقة، وما وجدت نار في ذلك اليوم وأنضجت طعاما، النار كلها كانت باردة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم تصبه النار. ثم خرج إليهم، سبحان الله، وكانت آية لهم، ولكنها لا تعمل أعصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات، مش آية واحدة، لآيات لقوم يؤمنون. لا ينتفع بآيات الله إلا من آمن بها. انتبه، هذه الآيات قد يقرأها العصاة، قد يقرأها الكفار، لماذا لا قد يقرأها الظالمون والصادون عن سبيل الله، لماذا لا ينتفعون بهذه الآيات؟ إما أنه لا يؤمن بها، وإما أنه عنده ضعف وخلل في الإيمان. أما أهل الإيمان فهم الذين ينتفعون من آيات الله. إن في ذلك لآيات، مش لأي حد، قوم يؤمنون فقط، أهل الإيمان هم الذين ينتفعون بهذه الآيات. وقال إبراهيم عليه السلام لقومه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. مودة بينكم مودة في قراءة نص على أنها منصوبة على أنها مفعول لأجلها. يعني اتخذتم هذه الأصنام مودة بينكم تتحابون عليها وتتباغضون وتجتمعون عليها ألفة وصداقة. فهذه الآية فيها فوائد عظيمة جدا. فكل أهل ملة هم كالنفس الواحدة ويتباغضون ويتحابون على ما اتخذوا من آلهة. يعني مثلا النصارى يعبدون عيسى عليه السلام ويقولون عيسى هو الله أو هو ابن الله تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. اتخذوا عيسى عليه السلام إلها لهم مودة بينهم. مودة بينهم أي اجتمعوا عليه صداقة وألفة ومحبة وولاء وبراءة. يعني مثلا هل النصارى يحبون من يقولون عن عيسى عليه السلام أنه ابن زنا قول اليهود أو يقولون عنه أنه عبد الله ورسوله؟ طبعا وده شيء طبيعي جدا. ولو قال غير ذلك يبقى إنسان كاذب. ما من قوم اجتمعوا على إله إلا ويتحابون فيه ويتباغضون. فاللي يعبد إلههم لا يحبون، واللي ما يعبدوش يبغضوا. مودة بينكم في الحياة الدنيا. أهل الإسلام والإيمان من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله. إذن أهل الإسلام والإيمان يعبدون الله بحق، يحبونه ويوالونه ويتبرؤون ممن عاداه وعبد غيره. وده واجب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. الآية عندئذ فيكون هذا هو المحبة التحابب والتباغض في الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر النبي في الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى وجبت محبتي للذين يتناصرون من أجلي. يعني ينصر بعضهم بعضا من أجل نصرة الله سبحانه وتعالى. وهذا مفهوم المخالفة. يبقى إذا كان أهل الكفر كده يبقى مفهوم المخالفة اللي بينهم اجتماع على محبة الله واجتماع على طاعته وأن يعاون بعضهم بعضا على نصرة الدين كما قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومنه أيضا يؤخذ مشروعية التجمع لنصرة الدين الذي يسمى الآن بالمفهوم العمل الجماعي. إذا كان الكفار كما ذكرنا ينصر بعضهم بعضا ويجتمعون على عبادة الآلهة الباطلة مودة بينهم في الحياة الدنيا إذا فأهل الإيمان والإسلام أولى ثم أولى من هؤلاء أن يجتمعوا فيما بينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى ومحبة له وعبادته سبحانه والدعوة إليه عز وجل. إذا هنا دي معنى كلمة مودة بينكم. وليس هناك في الإسلام شيء يجتمع عليه فيكون محبة وولاء وبراء إلا الله تعالى وطاعته ورسوله صلى الله عليه وسلم والحق فقط. ليس هناك مثلا شخص في الإسلام غير صلى الله عليه وسلم نقول ده نعادي عليه ونحب عليه. فاللي يحب فلان يحب ويبغض فلان يبغض. ليس في الإسلام شيء من ذلك. إنما هناك حق المسلم والدفاع عن المسلم. فهذا الشخص إن كان عالما فنحن نحب في الله لعلمه وطاعته ونشريه لدين الله سبحانه وتعالى. إن عصى هذا الإنسان ربه تبغض في معصيته. إن ضل هذا الإنسان طريقه فإن ضلاله عليه ليس على الناس ولا يتبع على ضلاله وتعرف له حرمته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. ما نخلطش بين الأوراق فليس معنى أننا مثلا فلانا لا ليس هناك موالاة ولا معاداة عليه. نعم صحيح. لكن هل معنى ذلك أننا نسبه ولا نعلم ونشتمه ونأكل لحمه وعرضه وحرمته بدون وجه حق؟ أين الدفاع المسلم؟ من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. هذا من أذى في أخيك المسلم. ما بالك بالعالم؟ ما بالك بالداعية إلى الله عز وجل؟ هذا في حق المسلم فقط. فهذا من باب الدفاع عن المسلم. وليس المسألة إن فلان اتخذتموه توالون عليه وتعادوا. هذا الكلام باطل وهذا من التهمة الباطلة. ليس عندنا ذلك في الإسلام. كما أن المسميات ليس عليها ولاء ولا براء وإنما هذه المسميات تمييزية فقط للمناهج. تمييز بين المنهج الحق والمناهج الباطلة. تمييز بين الحق والباطل فقط في الدعوة إلى الله عز وجل. يعني مثلا مسمى الدعوة السلفية هل هذا المسمى معادي عليه ويماني؟ هل من ليس الدعوة السلفية يعادى؟ هل أننا نحب من هو منتسب لمؤسسة الدعوة السلفية ومن ليس منتسبا لها نكرهه؟ هذا الكلام غير صحيح. هذا كلام باطل. ولو أن إنسانا يفهم ذلك لكان فهمه قاصرا. وإنما مصطلح الدعوة السلفية مصطلح تمييزي. تمييزي في الدعوة إلى الله عز وجل. فهناك مناهج كثيرة وكلها تزعم أنها على الكتاب والسنة. فلا بد من التمييز. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهم يومئذ على ما على مثل ما أنتم عليه له أجر خمسين منكم. قالوا أو منهم؟ قال بل منكم. ليه؟ على مثل ما أنتم عليه. يبقى إذن والحديث كذلك الفرق. قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا ما هي رسول الله؟ قال ما عليه أنا اليوم وأصحابي. ولننتبه إلى أن الدعوة إلى الله عز وجل تكون على وحدة منهج. لذلك الدعوة إلى وحدة المنهج قبل وحدة الكلمة. فهذه الدعوة تكون أولا. هذا ما لابد أن ننتبه لهذه المعاني الدقيقة جدا حتى لا تختلط الأوراق وتختلط المفاهيم ومن ثم يترتب السلوك الخطأ لأن هذا يترتب عليه سلوك خطأ. فهذه من الفوائد العظيمة جدا جدا من هذه الآية العظيمة. قال سبحانه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاما مودة بينكم. يعني الأجل المودة بينكم في الحياة الدنيا على القراءة. وهناك قراءة بالرفع أو ثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. على الرفع هيكون المعنى اتخاذكم هذه الأوثان من أجل ماذا؟ من أجل أن تحصل بينكم أو لكم المودة في الدنيا فقط. ثم يوم القيامة، شوف بقى يوم القيامة صليت يحصل تفرق. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، كلها يكفر بالتاني يوم القيامة. المتبوعون يكفرون بالتابعين، والتابعون يكفرون بالمتبوعين، كل سيكفر بالآخر ويلعن بعضكم بعضا، نعوذ بالله. كما قال سبحانه: كلما دخلت أمة لعنت أختها. يبقى كل ما أمة تخش النار اللي تلعن مين؟ تلعن أختها. فده ده اللي يحصل. وأولاهم يلعنون أخراهم، وأخراهم يلعنون أولاهم. وهذا اليوم الذي يتبرأ فيه فلن، وهذه ما يؤخذ منها أن كل مودة تنقطع يوم القيامة، تنقطع يوم القيامة، إلا المودة التي كانت على طاعة الله. وكل مودة في الدنيا تنقطع إلا ما كانت لله. يعني أنت بتحب ده عشان بينك وبين مصلحة هتتقطع يوم القيامة. تحب فلان عشان في الله وفي طاعة الله وانه بيطيع ربنا سبحانه وتعالى وانه بيأيد دين الله سبحانه وتعالى، فإن هذه المودة تستمر. المودة لا تبقى إلا ما كانت لله. فكل مودة تنقطع يوم القيامة إلا المودة في الله. وهذا الحب في الله عبادة، عبادة من العبادات دي ما أمسناش. أنا مثلا الروح بيقول المجندة ما تعرف منها ثلاثة وما تنكر منها ثلاثة. ممكن إنسان مؤمن مطيع لله سبحانه وتعالى، ولكن ما فيش بينه وبينه ألفة. هل ما نقول ما فيش بينه وبينه ألفة تقول أنا بكرههم؟ أوعى كده. ما الأرواح دي ممكن أنت مش جاي معايا، مش جاي معاه سكة. يعني إيه مش كده، مش مستلطفه، مش قابله، لكن اوعى تقول انا بكرهه. ده انت واجب عليك تحبه في النهايه. تحبه في النهايه تحبه طاعته وعباده. يبقى فلان ده انا بحبه في الله. انا مثلا ممكن بكره فيه سلوك معين، ممكن عنده معصيه اكره فيه المعصيه، بس ده فلان مسلم مؤمن وتعد الله، حافظ كتاب الله، ناشد للعلم، يداعي الله سبحانه وتعالى، كلنا نحبه فيه. حتى لو ما فيش بيني وبينه استلطاف او بيني وبينه اجتماع، لان من الارواح جنود مجنده ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. انت ممكن تشوف واحد اول مره ما تعرفه تلاقي سبحان الله انك تعرفه من الف سنه. ده بقى ايه؟ تعارف الارواح. ربنا سبحانه وتعالى يؤلف بين النفوس. وفي تناقض، ممكن زي راح يتجوز واحدة وأول ما شافها ما لم يحدث قبل، هل هو كان بيكرهها أو بيكرهاش؟ إنما الأرواح ما تقبلتش. وروح يقعد يشوفها أيام، يحس ده براحة ويحس إن هو مرتاح لها جدا وكأنه عرفها من زمان ولسه أول قعدة معاها، وإن في تلاطف بينه وبينهم وربنا يوجي يجعل ذلك في الكون. لكن ما سابها ومشى وهو بيكرهها، بس هو ما حصلش منه وبينها قبل. ففي فرق، فرق في الكلمات. ما ينفعش كل واحد انا بكرهها. الكلام ده كان غلط. انما الكره والحب هنا ايه؟ انه الميزان بتاعه الطاعه والمعصيه. الطاعه والمعصيه. ممكن واخد بالك ان انت فيش بينه وبينه استلطاف، ماشي. فيش بينه وبينه في تنافر بينه وبينه. في اختلاف في الرؤى، في اختلاف في الرأي، في لكن اكرهه دي لا، كرهه والحب ده بيكون حسب الطاعة والمعصية. المؤمن له موالاة كاملة، المؤمن الطائع. المؤمن العاصي ليه موالاة ناقصة، تبغض فيه المعصية وتحب فيه الطاعة والإيمان. يبقى ده بالنسبة لي لما سيحدث يوم القيامة، ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. أعوذ بالله. كل بقى يبقى كل دول اللي في النار أتبعوا المأبوعون ومأواكم النار ليس لكم مأوى إلا إن نسأل الله السلام والعافية. شوف كلمة المأوى يعني تخيل كده كلمة لما تقول الرجل يأوي إلى بيته يأوي إلى زوجته يأوي إلى بيته الدنيا تلج بره في الشارع الدنيا متلجة الدنيا غزلة يروح بيته يلاقي مكان قاعد فيه دف فيه غطى الغطى بيه مأوى. طب هو من كل اللي هيكون فيه ده في عرصات القيامة 40 سنة تدنو الشمس فوق رؤوس الضالين ثم يأتي الرب تعالى فصل القضاء بين العباد ثم في يوم نقدره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. وبعد كل ده عايز يأوى الحاجة يرتاح منها يروح فين؟ روح النار روح اللي هو أشد. نسأل الله على السلامة ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ما لكم من ناصر ينصركم ولا ينقذكم ولا ينتصر لكم من ربكم فالله تعالى عزيز لا غالب له سبحانه وتعالى. فهذه القصة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لقريش وتصبيره على ما يلاقى على ما يلاقي في سبيل دعوته. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.